صفحتي الخاصة، هل حقا هي خاصة بي؟ ولن يأتي اليوم الذي يطلع عليها غيري، أو لن أحاسب عما كتبت فيها ونشرت. قد يتبسط كثيرون حينما يكتبون في هذه الوثائق، وقد يغفلون عن حقيقة مهمة، وهي أنهم يكشفون عن شخصياتهم للجميع. فالاسم المستعار لا يعني أن تجعلوا أخلاقكم وتربيتكم استعارات أيضا. مهما حجبتم أسماءكم، فأنتم تمثلون حقيقتكم. سنرحل جميعا، وسيبقى ما خطته أيدينا، فلنتخير ما يقربنا إلى ربنا، وما يجري علينا الحسنات. قولوا لي بربكم، من سيعود ليمحو أثرا لصور علقناها بعواتقنا ورحلنا عن الدنيا؟ الصور الرمزية دائما تحدثنا عن مدى رقي صاحبها، فليكن حديث صوركم عنكم أبيضا. فربنا الذي وهبنا النعم قادر على أن يسلبها منا في طرفة عين، متى ما جعلناها معبرا للرذيلة والذنوب. كلنا سنرحل، وسيبقى ما كتبنا ونشرنا. فهنيئا لمن كانت كتاباته منبع خير يمده بالحسنات بعد انقطاع عمله، ويا حسرة لمن كانت كتاباته وبالا عليه. قفوا واستعرضوا تغريداتكم ومنشوراتكم في صفحاتكم. أيسركم أن تكون معكم يوم تعرض سجلاتكم بين يدي ربكم؟ أمامكم الخيار، وبيدكم الآن القرار.